مرحبا. انجليه يهيك عال اغثني ميلو قال نبي صلى الله عليه وسلم انديت اندك بداتشو نال بوقت ما درج يميتشال بيهونم يميفكر بيهونم قل لالله بيتشانو ميقباو ايام يتكلاكبت لمن وان كان مما يقدر عليه في حياتي بهوتي يالو ما درك يشلال كموت بوا لا يشلو من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذنا حبيبنا أستاذ جندر الله. أزيك لاي متأيك كم فلقوت إياك يا علي أستاذ سلاك زابرنا سلا الله سم تواضع لمكنا نسم بلونه لربي لقيتاتشو لما التنانس هدو بلو ايهون بلو يالوت نبي صلى الله عليه وسلم وتحذيرا لما استنكا كم تمرنو للأمتي أمتاتشو لما استنكا كم تمرنو من وسائل الشرسو من قدوتن من صوتن بملو تتنككو يميون امتره يتقبار ميون وبشير كم يوصدن النجار بيت أيقو من يعلق أو من دمجلو قمة سرولو ويطلب منه أمور كنبي صلى الله عليه وسلم نجاراته ست أيقو الساتة وراساته ست أيقو لا يقدر عليها أهم ما أدرك ما يتلوت النجار كموت ولا ما أدرك ما يتلوت النجار ست أيقو وإذا كان هذا لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم النبي تكلو أغيثني من النجار رسول صلى الله عليه وسلم بيوتي يعلم يتقاوموت كموتوا بوالدمو بايبلت انه يقاوموت نجر كهونا انديت ليلوتن دمو كنبي وطيور ليلوتن ولي مسايخ صالح تمنو برسول لن آدمون انديت يبالي تلال لنبي يارتبال انديت ليلوتن يبالان النبي صلى الله عليه وسلم لراساته ايهون يارود لليلوت انديت الله يزن الله الله يجينا تارقاته مين الله الغوث الاعظم وساته ما غوث الاعظم تنقوا براشة دلهم دي اي تبالي من يجل صوت الساته راساته ما يكبلوت له لنبي صلى الله عليه وسلم يعني هون نقر انديت لليل ايهون عنه ميلا مرحبا قدي ليلى بابلو رسول شر سنوات كاوم بارميكا تنو ليلى رسلو ينبيون صلى الله عليه وسلم حقا بتملكة تنو لنبيات صلى الله عليه وسلم من مدرك عم نبن من مون عم نبن وصاي رسلو الله يا الله فقادك هنا إذا رسال من ثمناي وصاي رسلو وصاي نو يالك بتنا من دنو أنا بسو شل شرك مطفونك بتام سنجر بتام سنجر በጣም ስለ ሽርክ መጥፎነት ሲነገር حتى رسول الله ይንካን ቢሆን ማሻረክ አይቻለም ወንጀል ነው ሲባል من أدرك الردال أها نبي المودد أي كان مارثنا نبي ساسد مافكر أي كان مارثنا بل الردال وهم أن نصو يمسلون شرك حرام وهم جنة نبي صلى الله عليه وسلم برسول أدن المالك أي كان مي الله حقنا تبرس المدد آه نزي سوچ نبي أيود مارثنا بل المسلون إيه تساسات شيطاناوي جل الزابين إن نبي المردال إن فكرة لن بفلنا فقط الصوم بجديتا هي واجب بجديتا إن أنديت المورد على اللبن أنديت المفكر على اللبن أنديت مساتو مكة على اللبن منون إذا رسامنت بع الله فكر إن الله نزاري وبزيب كان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما يكفي المايك يا زول. محمدا القائل التائب من الذنب كمن لا ذنب له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا الله سبحانه وتعالى قد يكور بغلا مهننا بطئنا بعافية زوري عبدنا ينجيتا مسكانا يقبع إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله بألفه وركبه في رمضان مدبع لي آفات اللسان أمين القدى إليه وصفتنا يبرنال يملاس ولمتا أمين يي بروغرام اللي قدقم تلاقي وشند كربو نورو نغروي نبر دنين بروغرام ببي سي دي صلاة لك كابا نجاشي زاري سنك مدقمينك ودى ليلة رئيس مدبات الشلالية ليلة رئيس نعم الطاوت دائية عند دكتور بشتا بشتا ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي هذا الأمين ربينا بحكمه يما تماني محمد هذا بالصفر دمه ودنا تسمع متنا لا الله قيتي وي لهزبو تشزن الله ما أكونه ما راتش عندك تكتاتش إلا بالله وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي أنت بأندبت مطرات باتشن بسو أندبت تدار بغئره مطرات باتشن بسو بئر تدار أدعو في سجودي والدجا حولي سواء في سواء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد لكن أجله وأعظمه، اللهم لك الشكر لكن أحسنه وأجمله، اللهم لك الثناء لكن أتمه وأكمله، اللهم لك المدح لكن أبلغه وأحلاه. والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والأسوة المرتضى والإمام المجتبى سيد الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المستاة، وعلى آله ومن دعا بدعوته وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. زاري الله سبحانه وتعالى توفيق مكة أمك هنا، ماذا قدمت لهذا الدين لأمنته من أبرك تهلمي لو رئيس ننقى قرالا ماذا قدمنا لهذا الدين؟ الإسلام يعني أبركتنا، إسلام دين لي يسكمتنا طوب ألا نوي مسلم دمونا كن مينا كن من دنو من سر الإسلام. فالله سبحانه وتعالى فكاد إيهن رئيس انداس سالن نقرين بأن تلك إمام نقر كفت له إمام ابن الجوزي صاحب كتاب صيد الخاطر أو تلبيس إبليس، يتلك إمام كتابه تشولي من الالو، كتبت بأسبوعي هاتين 2000 مجلد بالنزي هلت تاتوشي هلت شي مجلد كتابه تصفي هلو عند مجلد يك مالتن عند مجلد يبالا 2000 مجلد هلت شي مجلد، وتاب على يدي 100,000 عند متوشي 100,000 عند متوشي اجلك وانجل توبة عدرقوال استغفر الله بلو ينم دعوة ينم ترسم تتمل سؤال، واسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني هياشي كريستياننا نصارنا يهودا كني اجلي اسلمنا تكبلوا علينا هياشي يهودا كريستياننا نصارى كني اجلي اسلمنا تكبلوا علينا. الله أكبر، أني من أنت إجلي سنت سوسل من أنت قبله، أني من أنت إج بني من أنت إج سنت نزعف تصفال لإسلام يا بركتنا سطوطة من دنو من أمنا قريل لم حقا سلزي زاري وتلي قرأس من أمي سرانو نقريل لم كل أحجنا بأ الله فكاد انسرا زند مكيات الجاتشنا مفتي يسد أنا باتشونا الفلن كلاتشن بالله من قال لي دعوة ما ترقى لبن نبياتشن صلى الله عليه وسلم حديثاتشو لي دعوة عندنا درق دعوة ما درق ودع الله لالله دين مسرات سويتشو ودع الله دين متارات تلق أجير قال لي نقرونا يقول عليه الصلاة والسلام نبياتشن من يلالو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا الله قل أنت أن بنسو ودقناتشو قدانا بمرال خير لك لم تتشالنو كمن مشاله مما طلعت عليه الشمس صحيح كوطة جبت فطرة عالم صحيح وطة ببرهارة كمتة درس فطرة عالم يا بنورة النت كم ست الله سبحانه وتعالى بانت اج عند سودك كتتن يقودانا بمرة اللي مرة تخلال صحيح يتوط عالج أمريكا إيجيا أوروبا أفريقيا هم فطرة عالم تقدر سالج يعني هلا نبرة لانت كم ست قد نسولك أبت تنيا من قد ودي تكلم يو جنب تمرا يلانت بيبلت أنو يلالو عليه الصلاة والسلام والله من قد من قصاد تس درجة وتلتنو اللهم سبحانه وتعالى ورسو من قد ترمي عدر قصوتشن تلك مقصة مقصة شوال القرآن لي يقول الله تعالى ومن أحسن قولا صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا نجدكروا دمسوك زيامارة معنا الليلة معنى من يسوف ممن دعا إلى الله ودعا الله من قد كتضرى وعمل صالحا ملك من كسرى وقال إنني من المسلمين أن يمك مسلمش جمعاني كالو صويبا لدى نقدر مان إني أمر الليل على الله سبحانه وتعالى لدى عواء سيانس السانو. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تلاك إمام إمام ابن القيم من الألو ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا أن سوق تكتلنا ينبيات تكتاي أيهنم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة نبي صلى الله عليه وسلم بأوك أثليه لو ودتت أربت قدانس كالتت أربرس ينبي تكتاي بتكتل بالأي جرميلان ينبي يسرى زرف من دنه دعوانا يسوي اللج فطرون كفت أريقا ما ستاوك كجلنا ودبرهم موطات قد تتنين يهوت قدانا ما ملاكت يه ينبيه صلى الله عليه وسلم سرانو يهين سرا السوم سرا وعد البسكالة زودرس يساتشو تكتا إلى مبال أي بك آم إلى اللو إمام ابن القيم عليه رحمة الله. الدعوة إلى الله شرف هذه الأمة ونسب هذه الأمة ودعوة من قد متأرت يزيه أمة درشون لك النوم الله سبحانه وتعالى هي أمة هي حزب هي نبي أمة كليلاو تولد كليلاو حزب يبلد أبت مسفرة قرآن اللي قلزة يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى من إلال وانتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة إن أنت بلاج حزبوش وناجو أخرجت للناس لسويج كتقلز وكتسدو سويج بلاجوش وناجو من دمو تاريما ولج أخجو مسفرت تأمرون بالمعروف بملكام سويج تزال لاجو وتنهون عن البنكر كما تفوت كلكلا لاجو وتؤمنون بالله بأللهم تأمن لاجو يه ميزان وكليلوش بلت على الرقن. يقول العلماء هذه الخيرية ليست ذاتية يكو كليلوش نزبوش بناتون يا سبال ان مزفرت اكلاو يا دلم قوتها تشنت الليكس الوانا وقوتها تشنك بلفوت نزبوش سرتش على دلم وليست ارضية بزرات جنم دلم ولكنها خيرية مستمدة من حمل الامة لهذه الرسالة المباركة هي أمة هي مدينة الإسلام رسالة تشكمه لتولد إسلام يا درس يتسطو كبرنا يتسطو شلمات منو كزولة نبي اللم يهند عنده تشو عند ملك تنيوش لنيرو صلى الله عليه وسلم ملك تنيانا الساتشو يسطونا ملك تزن لألم الناس تلال فلا يهنو كليلوش أمة كليلوش زبوش بلاتش انجنون يا درق المسفرت سلزي دعوة مدرك واجبنا الله سبحانه وتعالى قرآن لي ولتكن منكم ملا كما هلو تشاتشو هزبوت شغلو ودع الله دين نبتأروا إلا واجبنا قرآن لي دمو عمر تزاز ما لم يأتير صارفو كالكاي كالمتاب واجبنا مع ملاكته بع الله من قد متأرات واجبنا نكركن زاري بتك المفتي ستشبت فالف المفلق ونتب بع الله سبحانه وتعالى من قر لي من كسعكس كقرآن لي ندين واجبنا قديتها تشنو مسرات نقول قد سوتشن لدعوة لما تنكسكسم لإسلامي هنا قر لمنا تبركتم سيبان ماك أرواتشو مكياتو تشالو يمجمرو مكيات من دنو لسنا على العلم لنتحرك لدين الله تعالى إنيا أكتل هذا لنا لعله دين ندان سرا من أكتل نورنو إلالو علماء منالو هذا عذر مردود تكبينتي للو مكياتني إيه شيطان اندات سرى لإسلام يزرق قبل مربنا نبيات صلى الله عليه وسلم ليتنا بأوقت كفل طري ما درق اندال لباتش يستل الفعل يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية كمي سمات شهتا أنبتم أنكس بالتغن أستل الفات إني نبيات صلى الله عليه وسلم حديث بزو سمتنال بزو بسيدي أبدام تنال بزو محضروا أبدام تنال بزو مصعفوا تنبغنال نبيات قنالت آية أنبتم أنكس بطون أنبتم قنبتون أستلال فاتلان انت منجر لي حجاب يا ولك اتشهن اهتهن اسكنه اهتي اللهم فري يا ابي قطة يا رفبشنو حجاب شن استكاكي مالت اوقت هاي ضيق ايه لإسلام مسرات كون منجر لي جاتي يك انا سيجارة ماجسون وندمهن وندمي تجنت كمن دينها نملي متفوي يسرحنو اباك تو بلو منكر اوقت هاي ضيق شيطان اوكو يزرقا بمرا بنهي علماء من الالو بالله يوك اتنك تتارا هو ابو بكر يوم اسلم خرج ليدعو الناس الى الله ابو بكر رضي الله عنه عند سلم مسلمنا عند تقبلوا دعوا لادرقوط يعني من اوك اتنبراتشو ولنبي صلى الله عليه وسلم ليوربت مقرافتش مقال تنشوش ناتشو ان اقرا مدسر مزمد تنش مقرافتش نوردو بازتش بالله اوك اتقن ود اسلمنا على مطارات سيدنا ابو بكر تنكساكسا تنكساكسنا بتوسنو كناتوس جنتنا تشيتبالو عمست مدشر بالجنة ومسوشي زونتا عمست صحابتش ما نميزو تملسا عثمان بن عفان رضي الله عنه سعد بن ابي وكاس عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله زبير بن العوام نزيل تلالك صحابتش دنيا الايام بجنتني تلال صحابتش سيدنا ابو بكر قال الله عنك زوت ملس ودبي زوت سكبا فبدا يصيح ايكم ابن عبد المطلب ما نياتشو ناتشو ابن عبد المطلب يا عبد المطلب ليش ما نياتشو ناتشو ياله مجوك جمره فقال النبي نبيه صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب اني عبد المطلب جالوت فقال محمد انت من محمد بتبارك قال نعم اوني قالوت نبيه صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عبد المطلب اني سائلك ومغلظ عليك في المساله فلا تجدن في نفسك علي اني طياقي لطيقني قبضت ادركين متيك ومغلظ عليك سلازي سجدت ان لا تغني بي ان تقطع بي مالتنا فقال النبي نبي عشن من علو صلى الله عليه وسلم سل اما بذلك متفلقوا انتي قالت قال يا محمد انت محمد من رفع السماء سماء بكف يا درقوا من نوع علو قال الله الله نوع علوت قال ومن بسط الارض እንዲ አመጫለው እባክዎት ይቀርባሉኝ ይላቸዋል አባ ደሞ ይሄዱና ለሲአኤ ድርጅት ይሰው እንዲ አይነት ግድ ያፈስሙል ያዙት ይላል ሰውየው በመነገው በክርስቲያን ሳይሆን እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው እስላም ውስጥ እንዲ አይነት ነገር የለም ወደ አላህ ነው የምትመለሰው ወኢኒ ለገፋር እኔ ማሪ ነኝ ይላል ወደ አላህ ነው የምትመለሰው ይህ ሰው ወደ እስልምና እንዴት ሊቀበላል ታጠብ ሸሃዳ አድር አራት ነጥብ ሸሃዳ አድርገ ሰዎች ሙዚቃ ያብርኩ ከነፍኩ ነበርኩ ትላለች። የታዋቂ እንግሊዘኛ ሙዚቃዎች ቤቴ ሞልቶታል። አንዴ ትላለች ለሆነ ጉዳይ ቢሮ ለማስፈጸም መኪናዬን አስነስቼልኩና ቢሮው ጋር እንደደረስኩ መኪናዬን አቁሜ ስወርድ እግሬ ድምጽ ከመያስብ እየሳነሳው ነጭ ድፍን ካሴት ጽሁፍ የለው ምን አልኩ ለራሴ ከመወዳቸው እንግሊዘኛ ዘፋኞች ውስጥ ያንዷ ይሆናል ብዬ በጉጉት አነሳውና ፖርሳይስ ጭምር ቢሮው ገባው። ከቢሮ መጣው ቤቴ እንደተመለሱ ልብሴን ቀያየርኩና ቁጭ ብዬ ጓጉቼ ሙዚቃ ለመስማት ስከፍተው ሌላ ነገር ተፈጠረ ትላለች። ያ ካሴት ውስጥ ግን ስለ ሞት የተሰጠ ዳዋ ነበር፣ ስለ መጨረሻው የሰው ልጅ ጉዞ፣ ሁሉን የሰው ልጅ የሚያዳርሰው ስለሆነ ሞት የተሰጠ ዋዕት ነበር። ያ ካሴት ልቤን አነቃነቀው፣ ጉንጮቼ በእንባ ራሱ፣ ከአላህ ምን ያህል እንደራቅኩ ተሰማኝ። ወደ አላህም ተውበት አድርጌ ትላለች ታሪኳን ስትናገር፣ ዛሬ በአላህ መንገድ ላይ ዳዋ ማድረግ ከዳዋ ጉሩፖች ሴቶች እህቶች ጋር እገኛለሁ ትላለች። አንተ ካሴት ስጥ፣ ይህ ወድቆ ያገኘችው ካሴት እንዴ ለወጣት እሺ አክብረ ስጦታ ብሰጣት እህቴ ይህን ካሴት አዳምጪው፣ አባቶች ይህን ካሴት አዳምጠው ልባቸው ትገዛዋለን። ስለዚህ በአንደበትህ መጥራት ባችል በሰው አንደበት ተጣራ። የመጀመሪያ ዑጥር እንግዲህ ዘግተናል። ሁላችን ዳዒ መሆን እንችላለን። ባለህ የእውቀት ልክ ወደ ኢስላም መጣራት ትችላለህ። ኢስላም እውቀት ያስፈልግሃል የሚልህ እውቀት የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ብቻ ነው። አላ በሲራ ያለው ቁርአኑ እውቀት የሚያስፈልግበት ፈትዋ ላይ ዘላ ትግባ። ተግባባን? አንተ ማይመለከት ፈትዋ አትስጥ። ባለች የእውቀት ልክ ግን ወደ ኢስላም ተጣራ፣ ለኢስላም አበርክት። ከፍ ያለ እውቀት ነገር ሲጠየቅ የዑለሞች የመሻይኮች ነው፣ ዑለሞቻችን ጠይቃለን ማለት ይገባሃል። እንግዲህ የመጀመሪያ ዑድርን ዘግተናል። ዕልም የለህም? ነአም ባለህ እውቀት ልክ ተጣራ። እሺ ተነስተ መጣራት ወን የለህም? በሰው አንደበት ተጣራ። ካሴት ገዝተ መጽሐፍ ገዝተ ስጥ። የመጀመሪያውን የሸይጧን መረባውን በጣሰኗል ኢንሻአላህ። ሁለተኛው ምንድን ነው? ሰዎች ምክንያት አድርገው የሚያቀርቡት ነህኑ አስሓቡል መዓሲ፣ የወንጀል ባለቤቶች ነን። ለአላህ ግን እንዴት ብለን እንሰራለን? እኔ ሳልጠራ እኔ ሳልጠሃራ እንዴት ነው ሰዎችን ወደ አላህ ዲን እምጠራው? ምን ፈሊጥ ነው ይህ የቁል ዑለማ ሀዛ ዑዝሩ መርዱድ፣ ተቀባይነት የሌለው ይሄ ምክንያት ነው። ምን ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ ለማንም በር አልከፈቱ፣ ሁሉም ሰው ወንጀለኛ እንደሆነ ይገልጻሉ። የቁል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኩሉ በኒ አደምን ኸጣ፣ እያንዳንዱ የአደም ልጅ ተሳሳች ነው። ግን ከተሳሳቾቹ ማን ነው ጥሩ? ወኸይሩ ልኸጣኢን ተዋቡን፣ ከተሳሳቾቹ ውስጥ የተሻለው ማን ነው? ወደ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚመለሱት። ኸጣ የሚለው ቃል ሲፈስሩት ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲሳሳቱ ያል ኸጣ የሚለው ምን አውዛን ሙባለጋ ነው። አላ ወዝኒ ፈዓል ነው። ኸጣ ፈዓል ወዝኑ ምንም ዛኔ ልቦባለጋ በጣም ተሳሳች ነው ማለት ነው እንጂ የአደም ልጅ እኮ ተሳሳች ነው ማለት አይደለም። በጣም ደንበር ያለፈ ተሳሳች ነው ማለት ነው። ግን ከነዚህ ተሳሳቾች ቶሎ የሚመለሰው ነው የተሻለ። ስለዚህ ዑለማ ምን ይላሉ? ወንጀለኛን ነዓም ላተዚድ ተቅሲረን አላ ተቅሲሪ ኢዘን ወንጀል ላይ ወንጀል አትጨምራ፣ ወንጀለኛ ነህ። ከዛም ከአላህ ዳዕዋ ርቀህ ጨለማ ላይ ጨለማ ነው የምትሆን። ወንጀለኛ ለ ነዓም ለአላህ ዲን ስራ፣ አላህ ያጠራሃል በዳዕዋ በረካ። እንዙር ኢላ ቅሰቲ አቢ መሕጀን ተከፊ፣ የአቡ መሕጀን ተከፊን ታሪክ ብናይ ወላሂ ለአላህ ዲን በመስራት ራሳችን ማዳን እንደምችል እንረዳለን። ታሪኩ እንዴት ነው? እስኪ ተከታተሉኝ። አቡ መሕጀን አልተቀፊ ዘጠነኛው ሂጅርያ ላይ ተቂፍ ከሚባሉ ጎሳዎች ጋር እስልምናን የተቀበለ ታላቅ ሰሐቢይ ነው። አቡ መሕጀን ካነ ሹጃዓን በጣላ፣ ትልቅ ሹጃ ጀግና ነበር። ጦር ሜዳ ላይ ያየ ሁሉ የሚመልሰው የለም። ከዚህ ትልቅነቱ ጋር ግን አንድ ደካማ ጎን አለበት። ምንድን ታውቃላችሁ? ይህ ሰው አንዳንዴ መጠጥ ያሸንፈዋል። መጠጥ ይጠጣ ነበር። ጀግና ሰሐባ ነው። መጠጥ ላይ ግን ይንበረከክ ነበር። በዚህ ሐሉ ያለ ጅሃድን አልተወ። ሙስሊሞቹ ባለፈው ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ካሴት ላይ እንደተመለከትነት ሙስሊሞች ፋርሶች ሙስሊሞችን ለማጥቃት እንደዘመቱ ሲነገር ሙስሊሞች ለመከላከል ወደ ቃዲሲያ የጦር አውድማ ይሄዳሉ። አብሯቸው ከሄደው ውስጥ አቡ መሕጀን አንዱ ነው። አቡ መሕጀን ወደዚህ ጦርነት አብሮ ሄደ። ከዛም ቃዲሲያ ላይ ሰራዊት ዝግጅት እያደረገ እያለ መጠጥ ጠጣሁ። سعد بن ابي وقاص سواغر لي حد لا قوم بيتن بلا اثرت اثرت ابو محجن فبدات القتال كزام فارسوچنا مسلموچ طورنت تجمره واصطدمت الفئتان ولت جروب تلاتما وقعقعت السيوف سيفوچ تفاجو ابو محجن يا يجاهد فكر يالو تلك صحابه السر بيت استو يهن دمس سما ملكس جمره من على ابو محجن بيتم قدم جمره كفى حزنا ان تلتقي الخيل بالكنا واترك مشدودا انا وثاقيا كأزنة بكله يمكن طورنا التجمرو مسلم بع الله من قد يتقل اني سنسلتي وستاسري مكمتي كما سعزن بكله يمكن كذان بكم يقدم لا الله قال قد من على ولله عهد لا أخيص بعهده لئن فرشت أن لا أزور الحوانية لا الله قال قبل ما لا تفوق الكدان كذي قال لبت الله ያው ጣኝና ከዚህ ስር ቤት ለመሳተፍ ጦርነት ያውቃኝ እንጂ ሁለተኛ መጠጥ ብር ለማረግጥ ማለት አላህ ወከሰም ያለው ተመጠጠ ስለታሰር ካትፈታማል ያአላህ ከዛው من قالت سعد عندما يتوقعوا اقرون تمتوا اقرون تاموا سلنبر اشهدوا عني اقرون تنبر طورنتم يمروا فرسونا اصوات تتوتني هيدا من قالي سعد فرسا بلقاء سجي بلقانا متبال يسعد سيف سجي فيشن يباكشن طورنت تواجد في المتانة الله بخير كان الله سي الجين زوري سنسلة استجمران وباكشالة الله سبحانه وتعالى عندي الساد تفصل فكاد الصوا لبانا رالت فتاچو ابو محجن فيتون چنبلنا بجنبل يني سعد فرس يزوطا كبرنا ترمامسو سعد كناي هو طورنتو سي انت يطورنيا كقي كغرام ترمامس ملائكه نور دنسل تغرمنا بادوچن ترتو يسمانو ابو محجن اسري بالمتا نورو ابو محجن بالكو نبر فرسين بلكان بماسري بالمتا نورو فرسين اتبالكو نبر على سعد ጓደኞቹ ምናልባት ናአም እሱ አቡ መህጀን ነው የሚጋልባት ነው አንተም ፍረስማል ሳጅ ኢብኑ አቢ ወቃስ በጣም አለቀሰ ይተን ገይነት ጀግና አላህ ዋሪያ መጠጥለይ ሲንበረከክ በጣም አለቀሰ ሳጅ ከዛም ጦርነት ሙስሊሞች በድል አሸነፉ አቡ መህጀን ፍረሱን ይጋለበ መጥቶ እስር ቤት ላይ አስቀመጠና እስር ቤት ውስጥ ገብቶ እጁን ሰንሰለት ውስጥ ጨምሮ ማልቀስ ጀመረ سعد بن ابي وقاص لبو تنكتو مطانا من قالو والله ارجو ان لا اجودك بعد اليوم ابدا والله يلبنك الله تصفى درقالو الغرفهم ولتنيا بيالو ابو محجن يالكس من قال وقال واني والله لا اشرب الخمر بعد اليوم ابدا ان بقى الله يلبن كذيب وهلا متطم تبال لك ابو محجن رضي الله عنه ما تتتوى انها بركة تحرك لدين الله يهلا الله دين بمن كساكس نقين ترفاتنا انت دعوة لي ستنور لإسلام ستسرى جهل لي ستن رأس كنه ما تتبقوا اللهم سبحانه وتعالى قرآن لي من الال والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا النذا بنيا من قد متتجلت لنهدينهم سبلنا قطتنيا غداناهم انمرعچوالن وان الله لمع المحسنين الله اكو كملكام كسماريوش غانونا هي لا الله دي ستسرى الله غدانا ونمرحل كاني دي لا الله دي كمسرات كونجلي غا كرات چنمو لن چنمو طفافرين متون ونجلنا نعم تنكسك السرى الاسلام ستسرى ستنكسكس الله بدعوة وبركة يطبحل كونجلي صدحل ولموش اباتو تشاتشن سينا قرو دس ميل አባባል ይናገር ምን ይላል ልብስ ስታጥቡ መጀመሪያ ምን ይንሳው እጃችሁ ነው ይላል ከልብስ በፊት አንተ ዳዕዋ ስትሰጥ መጀመሪያ አንተ ነው የምትጠቀመው ለአላህ ድምጽ ሲሰር አንተ ነው እየሰደህ የምትደው ስለዚህ ሁለተኛ ዑስር ተቀባይነት የለው ወንጀለኛ ነኝ ናም እኔ ማንተ ሁላችን ወንጀለኛ ነን እና አላህ ዲን እንስራ አላህ በዳዕዋ በረካ ይጠብቀን ዘንድ ኢንሻአላህ ሶስተኛው ሰዎች ለኢስላም ከመስራት የሚያግዳቸው ወይም የሚያቀርቡት ምክንያት ምንድነው ሲገሩ ሲን ለጋኔ ብሎ ማሰብ ለኢስላም ለመስራት ገና ልጅ ነኝ ብሎ ማሰብ ለኢስላም መስራት የመሻይኾች የዑለማዎች ኃላፊነት እንደሆነ ማሰብ ትንሽ ነኝ ብሎ ማሰብ ነው ነገር ግን የሰሃባ ልጆችን የተመለከተ እንደሆነ ከኛ ጋር ሰፊ ልዩነት ተወልዳለን በጣም حديث كما في الصحيحين بخاري ومسلم عند أخي من أبي جهل أنت أبي جهل من اللي تصرف والجنة والقدس علي سمعت ان هو ودخل رجل على المأمون يعيذه عند داعي ودا مأمون ونبي بالك مسلم ونقستات ودهنه قبان دعوة لا درق اللتن قستر من منالو قال اتق الله أيها الظالم الفاجر أنت بدعنا قفنيا من قست وي الله انفراله فكان مأمون ذا فقه وعلم مأمونه نقصه علم نبرنا مناله يا هذا أنت سوي إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني فأمره بالرفق الله سبحانه وتعالى كان تتشالا داعي وجن كان يودي تشالا يودي كفا مدفوس وصيدك بإذنة دعوة عند درقنا عززه بعث موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون هو شر مني وقال الله سبحانه وتعالى كان يود كفان ابو فرعون موسى نا هارون الناس دول كانت مشالو نبيات نبيوتش ناتشو الناس لو فرعون سيرك يا حقن باذنت دعوا عند يدركون يطر ينكراتشو لزب قال بالك قال من علاتشو فقول له قولا لينا لزب قال لسلس على قال تناغروتني علاتشو انت من بلا نو اندي متلني قال رايت دعواتش اللي اندي تدبل اساسات ان سوتشن بريفك لز بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع دمسه. السلام عليكم. جزاكم الله خير الجزاء أم عائشة. جزاك خير. أجر ما شوم. أربعة كياب السبالة ما عندنا برنا مزلبة. أجر ما شوال. سبحان الله. مورك بيشانة وكرن كما كيلاي. أرلن دي. ما كياب السبالة إنجليا مزلة لارلن دي. ويس كسبلا مهركم. يا جماعة الله شروم است. وعليكم السلام فلاركوت. إن الله مع صابرين. نعم بالله إن الله مع صابرين. أوكي ما كيازو إن شاء الله. داري استاذو تشلو من دي يا جماعة. داري برنامج من دي نو. استاذ يمان استاذو إن شاء الله. أجمعين وشاسابكونا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد القدير سوي يقبانو جزاكم الله خير. وياك وياك إن الله مع الصابرين. I like this nickname. الله كتاجازو شكر الله سبحانه وتعالى تاجازو شاء الله هرغان. وياك وياك وندماتنا وهيتاشن ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى بزي خير لا من سوا سوا الله بجنته يا سوا سوا ان شاء الله. الله لترو نغر لمن رارط نغر الله سبحانه وتعالى من داشين يكفرد ان شاء الله تلقوا نغر هنا. ما كيازوا يا جماعة ان شاء الله. يا استاذ تشلم استاذ ابو محمد يلوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عواصة كان الله مكتب ان شاء الله. جزاكم الله خير. استيسكاز ادرس انداو مايك ميزة وكلل سلامتا استيليشم متا ان شاء الله. سلامتا ميقابا سووشن يتبقكم مرس مستطر لبن يراسو تلك خير. كفاية لله سراء كمسرات خير يالله ونقر مسرات ان شاء الله. عند سو عند بوتاهدو كفاية كتبرو ساي كفاية لله كمسرات خير يالله ونقر مسرات تلق نقر ان شاء الله. استماع جاهدنا عند نقر ارقوا ان شاء الله وينما عبرو لا اسكمتو دستاس كمتو درس ان شاء الله. جزاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فورشين اوكي مايك يازلن جزاك الله عند ماتشن مايك يازل زله جن داوتا والله سبحانه وتعالى زله جنة متقبى الله هرقا زله جنة متقبى الله هرقا بالقدر امين بالاست ان شاء الله. الجن داوتا زله الجن داوتا الله سبحانه وتعالى زله جنة متقبى الله هرقا. الله الله كن لمن سبحان الله. الله كو تشاينو لزانو من فنقو نقل الله كلمن ሰለቸን ደከመን አለለንኩ አሁንስ ወንድማችን እኔ ዱአይ ባረኩለት አላህ ይዳያ ሰጥቶ ዘሎ ጀነት ሊያስገባው ይችላል አላህ Subhanahu Ta'ala wa alaykum assalam ፈር ስለዚህ አላህ መለመን ቀላል ነገር አይደለም ማይክ ፍሪ لن تؤمنوا حتى ترحموا ان انتكو ايمانكم يتمالا ايهونم اسكتا زنو درس علو صحابوش منالو قالوا يا رسول الله كلنا رحيم يا الله ملك تنياهوي هلا تنكو ازاينا علو نبياتش صلى الله عليه وسلم علو انه ليس برحمة احدكم صاحبه نحكو مالتي فلكوت انداتو لقوات دنيا اميازنون مالتي هدلم ولكنها رحمة عامة كلهم يدرس ازنت مالتينه لانسسوا ما زن اللب لكافر قربيت ما زن اللب لفطران ما زن اللب اهين اسكالا درقات شدرس ايمانات شبونوا هذا اللم لن تؤمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم علماء من يلالو لكافر انكوا ما زنان لبت مسلم يلالو. يقول احد العلماء ينبغي للمسلم اذا رأى الكافر ان يتمنى اسلامه رحمة به وشفقة عليه ان يدخل النار. عند مؤمن عند الكافر سي اسلمنا لمن يلتي الجبال لمن لسو بمازن بمرارات منو كان كفر قومه جهنم لقوا سلم جد جهنم سبقت تاسلم يقبا اسازمو تسلمنا لمن يلتي الجبال كافر ستاي كافر ادنا اللي بلو عاملة الناصبة سرتهم لا نسرون يوم الكامة بيهونت لك كافر ستاي ما زنان لب من مسلم النام بتكبل رحمة وسط لمولا يقبال الى مهي علماء سوزي بدعوة يوتاك اللي ازنت من لابس اللب وده اسلام من ترانسو بازنت من ترى يقبال للنازن التي يقبال. نبي صلى الله عليه وسلم تاريك يعند النبي تاريك يزكب لنا النبي حزبوك الله وده حزبوك لك ونا بزوك زي دعوة درقة حزبو الكبله مالو كزي مالفو دبدبو تيني الله نبي جبريل يورب من ناقرو النبي كتكتت بدنقا فيتو لا دمى اكلو تقرارته الله لهون لنا امتنا جبلان يا لهون كما ورد يقولوا لالفو نبياتك نبي الله كان انبي كانوا الله بلان ما وردو ይህ ነቢይ በላውርድ ህዝቦች እንደይጠፉበት ዱዓ ማድረግ ጀመር። በምን የጠረገ ይላሉ አላሁመ ግፍር ሊቀውሚ ፈኢነሁም ላ ያዕለሙን አላህ ጌታዬ ሆይ ለህዝቦች ዘንላቸው ማያውቁ ሆነው ነው ማራቸው እንዳትቀጣቸው ይልነበር። ረአይቱም ራሕማ እንዴት አይነት እዝነት ነው ዱዓዋችን ሐቂቃ በእዝነት የተላበሰ መሆን አለበት። የነቢያችን ስለ ላ ሰለም እዝነት ደግሞ የአላህ የሚገርም ነው። نبياتنا صلى الله عليه وسلم يمكه زبوش دعواتنا لكبر سنو طائف ذالو زبوش دعوة لأدر قلات شوهدو تاري كل عائشة سيزقبو لات من الالو كو قنو تشكو دعوة لأدر قطائف أكاو يسهد يطائف زبوش فسأنا ناب دلكو بدنقاس كتب قطو يلالو كذا راسين ستشي يلالو نبي صلى الله عليه وسلم يا الله راسين ستشي انقتين دفتشي سهد كان أسل قرن الثعالي بن بالغ وتارين بدرس فإذا بسحابة أذلتني كنايات قللتشي دمنا تملكته كذب جبريل الأيوت جبريل الناقري أنت محمدي الله كو هزبوتش بانت لي فزمت بدل تملكتال يتراراون ملايكا كبون نابرو لكوتال يفلك كون ززو قطعت لي لي فزم اللي شلال علاجو يهم يترارو ملايكا فناداني تقرن يالو أنت محمد يفلك كون ززي كفلك كطائف هزب مهالي قالو تبقى قالو تنغلطو ترارو أتابك هزبوتش دالة لا تفاتشو ززي تزازي بيشانا متأبك علاجو. نبي صلى الله عليه وسلم رحيم عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين منالو قال لا وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدوه ولا يشبه بشيئا لا نتفهم ما الفلقم الله سبحانه وتعالى كالنزي سويتش زر كالنزي هزبوتش زرز الله ببتش نجمة ميقزو بس منهم شرط ما يصارو هزبوتش زروتش نعود قال لن يالو يتسفى قالوا الفلقم عنه نبي صلى الله عليه وسلم رحمة مبدع لكن قالوا تم الله قال لحجونونا درقوا كأسر كأسر أولي التامت بغلاء مكة كفتو سيقبوا أفواجا بجماعة كسلموا تس يطايف بسوتش عنده نبهه كسلموت بجماعة قبتو نبه رزبو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بجماعة نبه رزبو يقبه يسلم كان نزي سلمنا أنكتك أبلو كسو تست عنده يطايف رزبوش نبهه يا نبينا رحمية انظر إلى الرسول ودعوته بالرفق والرحمة والموعظة الحسنة سكيو ده نبي صلى الله عليه وسلم هيوت عندهم تاريك من أنسانا نيو نمازج عند موديل نبي صلى الله عليه وسلم انديت بأزنت برفق بما قرارات طلبوا هنا قصاص دعوة عدر كنت نبر نبيات شناتو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يساتشون قولانا متكتب تبلنا اسكين دي تنبر عدر عرقاتشو ذات يوم نبيو عندي مسجد اسكت جبلو صحابو تشن دعوة يادر ويستمروا يانا عند عرابي كتبا عند قطاري قبانا كمسجد بطب دبكو لكمو شنتون مشنات جمرا صحابوش تقلتو يعني هلا براها تلو مطو مشني حتى ينسل لشن تبيت ينبيون يتكبر مسجد الساتو بالمبات بوتاي على حضرته الشريف شنتو مشانان صحابوش تقلتو يعني منت بوتاتشون لما راكس تنسابلو لمدد سنسو نبيه صلى الله عليه وسلم منالو لا تزرموه أي لا تقطع دولته توتا تقرطو تشنتو توتي شرسانو يسي بيتاوت مولو يسم سيابهروت مسجد النبر مياد درسو نبي حكيم ناجو لا تزرمو توت يجير رسال يسو نزا تنستو لبيتو تندو نبر ايتو نبي يوم يملسو تنمل سكة تل شنتون يجير رسال نبرنا سيابا عبكا وطا ودو ادرقا نبي يعنى نقرو هندي الدفابت يمتو على فرون تدفابت فرون التتو كزام ودو ادرقو قبانا صلاة كنبي صلى الله عليه وسلم قاسا قدا عند جرس الجمان ستو عند دعاء درقة من على اللهم اغفر لي ومحمدا بدعوة من حاجات شلي عنده دع الله من قد ميت الرسول لله بس ميقبا سنة مقبار الله أخلاق الداعية داعية أسلم ودع الله من قد لالله دين المسرسو لابد أن يكون مختركا بأمر أمتي بأمه قداي بدين قداي ميت جنك مونا لبت نبي صلى الله عليه وسلم بدعوة قداي بزي أمة قداي يازد ويالك سنبر حتى الله سبحانه وتعالى قرآن أورده تاون مستلاتشو درس الله استنككاتشو درس سورة الكهف لا الله من الله جوال يقول الله تعالى الله من الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أنت نسوك زي إمنا تعفن قطو بمهداتشو أمبي لما لتاتشو نفس اللي تتفاضي فرع لك على لاتشو الله جنكات من دنو توس كيلاتشو درس بل إلى آية سورة شعراء من الأجوال لعلك باخع نفسك أن يكون مؤمنين على من بلا نفس اللتات أفاطرون بلا جوع الله سبحانه وتعالى يتشنكون بالرسول أن يحب ويجينة شيء أن يبرعان يجينة شيء أن بيت يسول الجهنم قبل يسون بر عليه الصلاة والسلام نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن لتوسن وراتك وارطباتك الله سبحانه وتعالى اللي أبي السراتك سورة الضوحة جبريل عليه يهبش قوله سموت سيبال رسول مباشو قوم جاتشو فسسا يه لقصو قلتن الله تعالى ابن القيم سستن يو لقصو تبين لأمة وما لقصو تنو هي أمة بيتن ودى جنة ميقو هي أمة جنكتاتشو والله بتأمن ميقرمو لكي رسول انكستت لماو سمركاتو ليوتا والله سنت الشيشز بينا قدا يشتال هي والله صول هدايا لابينيو هي والله جهنم ليقغانو والله تكتلن يا مؤمن لبو يعزنان اتشنكال رسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قبر مجمريا أول من تنشق لي الأرض لنين ولا المو مجمريا مريت متسنة تكلين فسنت قول له مريت نبيتو نبي صلى الله عليه وسلم عيشة يتالج فاطمة لجي يتالج شايلوم يا ربي أمتي أمتي جيتاي هزبو جوغي من جنو ملي يا محمد ارغابل قنا مخلوق قال تنسى امتي يا رب هزبوك وقنوا شيء تناتشو قيتاي ينبر يا رسول صلى الله عليه وسلم جنكت حقيقة داعية ودع الله قنانا لميت الرسو بع الله قنانا لميس الرسو يا امه وقدالي هسجنك ويكبال نصر ما قنيو عنينو نبي حجن صلى الله عليه وسلم حديث لمن الالو من لم يهتم بأمر المؤمنين مسلمين بمسلمش قداي ما يتجنك سو فليس منكم السكر نصف هذا أنت زيهنا فلسطين قداي كالاس جنكا أنت زيهنا للا ينورس لي حجاب يتكلكر تي مسلمش قداي كالاس جنكا برهالي برهالي ميهلك مسلم كالاس جنكا كالنصف هذا الله مانت مؤمن مسلم هذا الله مانت إلى اللوف سلزي داعية محترقنا يؤمه قداي جنكا دعي عود الله من دين متدرسه تأبو كبشتا وغانجي كبشتا وغاد الله تقبابا عند دكتور علامه من دينه بشتا وغانجي بشتا وغانجي لما دانه او نيني بتا قرابي توشنو من سرم بشتا وممو تعلبت ويال لعلنو ايه من شريك ما تفات علبت لا شريك دي تفانا تأله لما تفاتنا ما تاري علبت داعية عند دكتور بشتا ونمي اكتمو بشتا وغانجي لما ان شاء الله بشتا ولما اطفاتنا ميترو داعية يؤمنا وقد يالي اسجنك ويقبال عند دكتور لتجنك عن بمادر لي ماسب ماستوالي من ربتان ان شاء الله نبي احجن صلى الله عليه وسلم يهو التاريكات شوني تملكة مدون عند ذاك قلنا تشونه بزود عوالي يقزوات شو ابو طالب اقوطات شو ابو طالب لي موتو سيلو هي عندي دعوات ربي اللي تالو عندي حجاك امي بتالو يبك اوالا لالو موتا فلي يالو رسول دعوالي ادرب الله شو مدتو مدتو النبلالو يا رب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أنت قلتي هوي عندي لا إله إلا الله مكتروني كم قلب تشابلي كالله زندن بكاكر إنهم دلال قيتي ما رون دلال قل كلمة أحاج لك بها عند الله كم قلت أنا أقر لي الله أكبر أي رحمة ورفق لدى رسول الله دي تهي تزلتي الله شو نبي صلى الله عليه وسلم إن يسوس كان دعوة رب ربط علي سو إيسو مشرك إيسو مبتدين لا منتفف درس دعوة متدرك يا أمي قل لا إله إلا الله إيه إنه مالتني قبل حقيقة نأي أمة قدام ياس جنكا يزب قدام ياس السامون اللبن نبي أحسن صلى الله عليه وسلم تاريكات شولي إنما يزكبوا يا يهودا جنازة يا مسلم هذا اللب يهيلينا ينس يا يهود جنازة سيف يا لك سنبر ايكوا جو منك انت يا الله ملك تنيا نبي منالو انديت نفسك وهم ودي جهنم ودي سات قدمت شيس على الدرس اللات يبنو يمي اسلك سي داعيا بأمة وقداي نتشنك مونا اللبت يأمة وقداي مياساس مونا اللبت للاو بدعوة قدانا تشلي لن اللبسو ميقبان وانا وسنا مقبار صبر التحلي بالصبر بصبر مواب اللبن فالله من دار لي متأرسو لدين بسرع ملسو يمسجد كوميتون يلا قلقل ملسو لدين يمون طبلا سكمت ملسو كشيطانا يوقنك تجيت هاي تفاهم من الجنة والناس يجنن يشيسهم شيطانو تشالو كنسو تجيت هاي تفاهم يزل فعل بكبرو بمنو لي تحقاش مونا اللبت الله سبحانه وتعالى لقمان عليه السلام لرجات شو يمكرو تمكر قرآن ليس تكس يقول الله تعالى من إلال يا بني أقم الصلاة أنت لجي صلاة أستكاكلة أقومات سجدات فرضان سقطان وقطان خشوعان عذابان تبك السجدات وأمر بالمعروف بدق نقر إزز وانهى عن المنكر كمتف نقر كلكل واصبر على ما أصابك يمي درس بشقر تقس إن ذلك من عزم الأمور يحكو تلك قدعينه بدعوه من قريه ميدر سبهن مكرا شكر متاقس من عزم الأمور تلك أمنا قل تلك قدعينه صبر سيلو تنيه سيزي والله أنت بإسلام أنا سرام قالك ما تتجو لعوام تسراك هنا لإسلام هنا قل لا بركتك تتجال بكبر لي بقنزب لي ببيت سوى لي شكري مدال صابر مولا لب بل كمان مقستن بكل تتاثر تشلال صبر مريك واصبر على ما أصابك لم يقدمه قدي تقس ابن هشام بتاب استرالف وتزقب علي من الال إن أشد ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش نبيات صلى الله عليه وسلم كقريش كقد أماتشو بدعوا علي كلكو مصيباكو زقبا عند درسن يلالو عند النبي صلى الله عليه وسلم دعوا علي أدرقو ودو نبي اندقونو هزبون دعوا أدرقو بيتاروت لسماتشو هزبال شالو هلو ما أينه إلا فرالاتشو باريو دنو هبتابو دعو هلو ما لاتشو بسم الله الرحمن الرحيم.